بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرب العظيم الواسع الحليم الرؤوف الرحيم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومن هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الصراط المستقيم. أما بعد، فقد ألف إمام الحرمين عبد الملك ابن يوسف الجويني أبو المعالي المتوفى سنة 78 و400 من الهجرة، ألف رسالة صغيرة في أصول الفقه اسمها الورقات، لأنه قال في أولها: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وقد شرحها علماء كثيرون ونظمها آخرون، وممن نظمها العمريطي يحيى بن موسى شرف الدين، وهو من فقهاء الشافعية من قرية عمريط بشرقي مصر. وقد ذكر الزركلي أن اسم نظم الورقات تسهيل الطرقات، وللعمريطي من المؤلفات الدرة البهية في نظم الآج الرومية، ونهاية التدريب في نظم غاية التقريب في فقه الشافعية، ونظم التحرير وغير ذلك. ولم نعثر على تأريخ واضح لسنة وفاته، ومن ترجم له يذكر أنه توفي بعد سنة 89 و900 من الهجرة، ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكره العمريطي نفسه في آخر نظم الورقات، حيث قال: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. وفي حساب الجمل في الأبجدية: الطاء ب9 والضاء ب900 والفاء ب80 فيكون 89 و900، فهذا تأريخ نظم الورقات. وقد ذكر إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين في ترجمة العمريطي أنه توفي سنة 90 و800، وهذا خطأ، ولعله جاء من تقديم الضاء على الضاد في الأبجدية، ففي آخر الأبجدية ضاد ضاء غين، فلعله عد الضاء قبل الضاد فيكون للضاء حينئذ 800. ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يضعوا بين أيديكم تسجيلا لشرح متن نظم الورقات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وقد شرح الشيخ هذا النظم ضمن دروسه الصباحية التي يلقيها في الجامع الكبير بمدينة عنيزة عمرها الله بالعلم والإسلام، وذلك في إجازة العام 15 بعد 400 من الهجرة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يوفقه لما فيه خير. والآن مع بداية الشرح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقيه الشرف العمريطي بالعزل والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الوصول بالورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتب الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت مدة، وقد شرعت فيه مستمدا. بس يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم السبت 15 من شهر صفر عام 15 و400 ألف، وفيه نبتدئ قراءة نظم الورقات في أصول الفقه. نسأل الله أن يعيننا على فهمه وإتمامه. أصول الفقه على اسمه أصول فقه، يعني ينبني عليه الفقه، وهناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. قواعد الفقه، أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه،

في جميع العبادات، لأن الذي يفعل شيئا يتعبد لله تعالى بما لا يرضاه مراد لله، يعني يطلب رضا الله بما يقتضي غضبه. نعم، لا المعاملات لا أهون. نعم محمد، هل يمكن القول أن الصحيح والفاسد يعتبر حكم كالتليف بالنظر إلى ثمرته أو نتيجته؟ لا، لأنك أنت أن تفعل الآن أو تقدم أو تحجم هذا الحكم، لكن كونه يحكم له بالصحة وبالفساد هذا من قبل الشرع مو من فعله. نعم، هنا في النظم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعدة هذان أو من عابد، ذكرت قلت نشرحها في شرح الصحيح والفاسد. شرحنا ما ذكرت من قاعدة هذين أو من عابد ما شرحناها. لا لا، القاعد من ضد العابد، من قاعد أو عابد. اقرأ البيت حتى يتضح لك. ما الصحيح مطلقا الفاسد من قاعد هذان أو من عابد. طيب، القاعد عن العبادة، يعني وكأنه يريد بذلك المعاملات. الصحيح والفاسد يكون في المتعبد وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات. نعم. إيش؟ مسائل النكاح ذكرناها في المذهب، أليس التعليل فيها بالخلاف إذا كان الخلاف مجمع عليه إذا كان لا لا، إنما يعني التعليل بالخلاف أن تقول يحرم كذا لأن العلماء اختلفوا فيه. أبطل طيب النكاح الأول لأجل أنه وأبطل الثاني، ما قالوا إنه غير باطل. النكاح بلا شهود باطل عند على المشهور من المذهب. نعم. الولي شرط من شروط عقد النكاح. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة من غير إذن وليها نكاحها باطل باطل باطل. نعم. فإذا تزوجت المرأة على المذهب الحنفي. نعم. هل يجوز نكاح من غير إذن وليها؟ إيه على مذهب الحنفي؟ يصح. معلوم. وهذه أيضا تفتح لنا باب. إذا فعل الإنسان مختلف فيه معتقد حلة، هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا، إلا شيئا لا يسوغ فيه الخلاف هذا شيء آخر، لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فإننا لا نعامله معاملة، لا نعامل من يعتقد الحلة معاملة من لا يعتقده. لكننا ذكرنا فيما سبق أننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط. يعني مثلا الآن يرد إلى أو يفت إلى البلاد نساء من بلاد أخرى يعتقدون أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو أنها خرجت في أسواقنا كشفت الوجه؟ طيب هي تقول هذا رأينا ورأي العلماء. نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير، وهو تساهل النساء بالحجاب. أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لكم شيئا. طيب، وكذلك أيضا شرب الدخان، لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلة، وتعرفون بعض العلماء يقول إنه حلال، وقلت لكم فيما سبق بعض العلماء يقول إنه واجب شرب الدخان. نعم، أين هنا؟ لا مو من عندي، يعني ما في عالم إلا عندك. لا خلاص، أعلم وجهة نظره. قال لو كان حاضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة ما شرب الدخان، والآن ما يعني ضيق صدره مرة ولا يعني ما لا يبصر الناس من شدة تأثره، فقال إن لا يمكن استحضر الصلاة ولا يمكن إلا إذا شرب زقارها وزقارتي. قال لأن النبي قال لا صلاة بحضر الطعام، وأنا الآن فاقد هذا الشراب ما أستطيع أصلي إطلاقا، أنا لو أني ميت من الجوع صليت ولا قعدت. فقال بعض العلماء في هذا الحال يجب أن يشرب زقارها وزقارتي، لكن على كل حال هذا القول باطل. يعني أنا أقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما تعجب الأخ حمد من أن يقوله عالم،